يعني قاعدة العمل باليقين، وأن اليقين لا يرتفع بالشك. وهل أخذنا منه فائدة أن الصلاة لا تبطل بحديث النفس؟ ذكرنا هذا، ما ذكرنا؟ يؤخذ من ذاك الحديث أن الصلاة لا تبطل بحديث النفس. من أين لنا هذه الفائدة من الحديث؟ قال: الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، يعني تخطر له خواطر أنه خرج منه شيء. فحديث النفس معفو عنه، لا تبطل به الصلاة. لكن إذا ترتب كلام فتكلم بما جال في صدره فإنه تبطل صلاته إذا لم يكن ذلك الكلام لإصلاح الصلاة. نعم. وفيه أنه إذا انتقض الوضوء في أثناء الصلاة وجب عليه أن يخرج من الصلاة، لقوله: فلا يخرجن من الصلاة أو من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. مفهومه أنه إذا جاءه الحدث وهو في الصلاة فإنه ينصرف من الصلاة وجوبا ولا يحل له أن يتمادى فيها. طيب اقرأ الباب الخامس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. خامس أو السادس؟ خامس. خامس. نعم. صلى الله وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب التخفيف في الوضوء. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال أخبرني قريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال: اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الليل، فلما كان في بعض الليل قام النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتوضأ من شنث معلقا وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله، وقام يصلي، فتوضأت نحوا مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره، وربما قال سفيان عن شماله، فحولني فجعلني عن يميني، ثم صلى ما شاء الله، ثم اضطجع فنام حتى نفخ، ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقال معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ. قلنا لعمري: إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه. قال عمرو: سمعت عبيدة بن عمير يقول: رؤيا الأنبياء وحي، ثم قرأ: إني أرى في المنام أني أذبحك. نعم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب التخفيف في الوضوء. ثم ساق بإسناده عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال الضجع حتى نفخ ثم قام فصلى. ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن كريب عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة ليلة، فذكر القصة. هذا الحديث ترجمه الإمام البخاري فقال: باب التخفيف في الوضوء. والمراد بالتخفيف ليس التخفيف الذي فيه الإخلال بإسباغ الوضوء، إنما هو تخفيف بمعنى أنه توضأ وضوءا لم يبالغ فيه، يعني لم يجعل كل عضو يغسل ثلاث مرات، إنما غسل كل عضو مرتين مرة وضوءا خفيفا لأجل أن يصلي به ما شاء أن يصلي من قيام الليل. أما التخليل الذي يخل بالواجب فهذا ليس بمشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. وقال للرجل الذي أساء في صلاته: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة ثم كبدك. فقوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء يدل على أن الوضوء لا بد فيه من الإسباغ والإتمام والإكمال. لكن باب التخفيف في الوضوء يعني أن يتوضأ وضوءا ليس يبالغ فيه، بل توضأ وضوءا جعل كل عضو، غسل كل عضو فيه مرة أو مرتين على وجه الاستعجال. قال ابن عباس رضي الله عنه: بت عند خالتي ميمونة. وميمونة بنت الحارث الهلالية هي أخت لبابة بنت الحارث الهلالية، أم ابن عباس، ابن عباس أم لبابة، ولبابة هي بنت الحارث الهلالية، وميمونة خالته أخت لبابة بنت الحارث الهلالية. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله جواز مبيت الإنسان في بيت رجل زوجا لامرأة إذا كان هو قريب منها ومحرما لها ولو كان زوجها شاهد، بشرط أن يأذن بذلك الزوج ويأذن بذلك تأذن بذلك الزوجة. فإذا كان يكرهان مبيته عندهما فإن ذلك لا يجوز. وجاء في رواية الإمام مسلم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا في طرف السرير وكان ابن عباس في الطرف الآخر، يعني اجتمع معهم حتى في السرير. ويبدو أن السرير كان سريرا كبيرا ليس كأسرتنا اليوم، أو في أسر اليوم على هذا الوجه كبير. إيش تسموه؟ دبر. طيب، لكنه كان صغيرا وليس صغيرا بمعنى كان يافعا، لكنه كان يعقل بدليل أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأحكام. ولماذا بات عندهما؟ هل طمع في أن يتعشى عندهما؟ لا، بات لينقل أحوال النبي صلى الله عليه وسلم من الليل، من قيامه وصلاته بالليل وذكره وشكره لربه وما أشبه ذلك، لأن هذا الموطن لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم فيه أحد إلا زوجاته، لكن أراد أن ينقل هذه الأحكام للأمة ليكون دالا على الخير، والدال على الخير كفاعله. وفي قوله بت عند خالتي إشارة إلى أن هذا الحكم يختص بالمرأة القريبة، يعني يكون محرما لها. بت عند خالتي ليس عند امرأة أجنبية، فالأجنبي لا يجوز له أن يبيت عند رجل مع زوجته لأن ذلك يفضي إلى الاطلاع على العورات، لا سيما إذا كانوا في مكان واحد. أما إذا كانوا في مكان يختص بالرجال فالأمر مباح وظاهر. وابن عباس هو ترجمان القرآن، والذي دعاه النبي صلى الله عليه وسلم بالفقه في الدين، قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فكان كبار الصحابة يأتون إليه ويأخذون عنه. قال: فقام النبي من الليل، النبي صلى الله عليه وسلم قام من الليل، وفي قوله قام من الليل من هنا تبعيضية، يعني قام بعضا من الليل، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام في أول الليل ثم يقوم صلى الله عليه وسلم بعد الثلث الأول يصلي صلى الله عليه وسلم. فقوله قام من النوم يعني بعضا من الليل. فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا. الشن هو جلد الظأن أو الماعز، إذا دبغ وجعل فيه الماء يقال له شن. والشن في الغالب يعلق، وكلما كان هذا الشن قديما كان أبرد، فإن الناس يتحرون الماء البارد فيشربون من هذا الشن. فتوضأ منه صلى الله عليه وسلم وضوءا خفيفا. قال فتوضأت نحوا مما توضأ، لم يقل فتوضأت مثل وضوئي، بل قال نحوا من وضوء مثل، يعني نحوا يعني يقارب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المماثلة للنبي صلى الله عليه وسلم في فعله غير متحقق. قال فتوضأت نحوا مما توضأ، يعني وضوءا خفيفا مثل ما توضأ. ثم صلى ما شاء الله. يحتمل أن يكون هذا الكلام من ابن عباس، وأنه أحيانا يجمله وأحيانا يفصله، ويحتمل أن الراوي عن ابن عباس هو الذي أجمل ذلك، وابن عباس فصل ذلك كما جاء في الرواية الأخرى، قال فصلى ركعتين ثم سلم ثم صلى ركعتين ثم سلم ثم نام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستريح بعد كل 4 ركعات عليه الصلاة والسلام، حتى صلى 11 ركعة. قال ثم اضطجع فنام حتى نفخ. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام نفخ، والنفخ الشخير، لكن ليس الشخير المزعج الذي يقع من بعض الناس اليوم، في ناس بيشخروا شخريبة شديدة حتى إن الإنسان لا يكاد ينام من شدة هذا الشخير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفخ، يعني بحيث يشعر الإنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم نائم. قال لا ثم أتاه مناد، يعني للصبح. يؤخذ من هذه القصة التي رواها ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل فوائد. أوله جواز مبيت الرجل عند قريبته وزوجها شاهد، إذا كان الزوج يأذن بذلك ويرضى بذلك والزوجة ترضى بذلك، أما إذا كان يكرهان ذلك فليس له أن يبيت عندهما، لا سيما في مكان يجتمع معهم فيه. يؤخذ من هذا الحديث جواز تصرف الإنسان في ملك غيره إذا كان الغير لا يأذن بذلك. فالآن كونه أخذ الشن وتوضأ منها، هذا تصرف في ملك الغير ولا لا؟ لكن مما يرضى به هذا الغير، فإذا كان يرضى فلا حاجة، لا سيما إذا كان أعطاه إذنا عاما، يعني أدخلك بيته فلا حاجة إلى أن تستأذنه في التروح بمروحته أو النوم على وسادته، لأن الإذن هنا يقول ابن القيم إذن عرفي. أدخلك البيت يقول له ممكن ما في داعي، ولا أن تتوسد بوسادته، أصلا الوسادة موضوع على السرير، فمن أذن له في الدخول والجلوس في هذا السرير فإنه يتوسد الوسادة. وهذا الإذن يسمى عند العلماء بالإذن العرفي، والإذن العرفي أبلغ من الإذن اللفظي. واضح؟ الإذن العرفي بمنزلة الإذن اللفظي. نعم. نعم، يعني الإذن العرفي يقوم مقام الإذن اللفظي، يعني هذا شاهد ليش القائد. كذلك في هذه القصة فضيلة ابن عباس رضي الله عنه أنه إنما بات مع النبي صلى الله عليه وسلم عند خالته، بات عند خالته ليشهد بذلك صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ونقل أحواله، لأجل أن ينشر ذلك للأمة وينقل ذلك للأمة نقلا عاما. فهذا فيه فضيلة لابن عباس رضي الله عنه من حرصه على العلم والتعليم. ويؤخذ من هذه القصة أن الموقف، السنة في موقف المأموم مع الإمام الذي ليس عن يمينه أحد أن يكون على عن شمال أحد أن يكون على يمينه. وأخذ بعض العلماء من هذه القصة صحة الصلاة المنفرد خلف الصف، وهذا استنباط عجيب، يعني غريب، عجيب غريب. كيف ذلك؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقف عن يساره أداره عن يمينه، لما أداره أداره من الخلف، فهو صار منفردا خلف الصف ولو للحظاته. فهو صح الصف، لكن في الاستدلال بهذا نظر، لأن هذه المدة يعني ما وقف حتى يقال إنه صح الصلاة خلف الصف، إنما أداره ولم يكن قائما خلفه رضي الله عنه، إنما أداره. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الحركة اليسيرة في الصلاة، وأن الصلاة لا تبطل بها، ومن ذلك الحركة لقتل عقرب أو لفتح باب قريب منه، وكذلك حمل الصبي إذا بكى تحت رجليه، وكذلك إدارة ابن عباس، إدارة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس حوله من يساره إلى يمينه. فيه جواز الحركة اليسيرة في الصلاة وأنها تبطل، وأن الصلاة لا تبطل بذلك. وأما الحركة الكثيرة التي يخرج بها عن كونه يصلي فهذه تبطل الصلاة بها، لا سيما إذا تتابعت الحركة اليسيرة الحركة الكثيرة تبطل الصلاة. والظاهر من كلام الفقهاء سواء كانت من مع الحاجة أو من غير الحاجة، لأنها إذا كانت من غير حاجة فلا شك أن الصلاة تبطل بذلك، وأما إذا كانت لحاجة الحركة الكثيرة كقتل عقرب فإنه جاء النص بها، لكن إذا لم تكن لحاجة فالصلاة تبطل بذلك. وأما الحركة اليسيرة فإنها لا تضر مطلقا سواء كانت من حاجة أو من غير حاجة، إلا أنها لغير حاجة تكون مكروهة. هذا الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى. طيب، إذا صلى عن يسار الإمام والإمام ليس معه أحد هل تصح صلاته؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين. الاختلاف فيما إذا كان ليس عن يمين أحد، يعني مع خلو يمينه عن أي شيء، صلى عن يساره فهل تصح صلاته أو لا تصح؟ فذهب بعض العلماء إلى أن صلاته لا تصح، وذهب بعض العلماء إلى أن صلاته صحيحة، ومن القائلين بأن صلاته باطلة الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، ومن القائلين بصحة الصلاة جمع من أهل العلم كالشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز والشيخ بن عثيمين وجمع من المتأخرين. وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الجماعة في النافلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ابن عباس أن يصلي معه، ولا شك أن صلاة ابن عباس معه جماعة، لأن أقل الجماعة اثنان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن بإسناد حسن قال: الاثنان فما فوقهما جماعة. ففيه جواز الجماعة في النافلة. وفي هذا الحديث دليل على أن النوم لا ينقض الوضوء، وهنا يظهر إشكال. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نام فليتوضأ. قال أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى يغطون، يعني يسمع لهم غطيط شخير، ثم يقومون ولا يتوضأون. هذا يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء. أيضا حديث ابن عباس يدل على أن النوم لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام يصلي من غير وضوء. فكيف نجمع بين هذه النصوص؟ أجيبوا يا جماعة. يحمل حديث معاوية: من نام فليتوضأ على النوم الثقيل. وحديث أنس: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يتوضؤون على النوم اليسير، لأن خفقان الرأس يدل على أنهم ينامون وهم جلوس. وهذا نوم خفيف زي نوم الديك في الحبل، نوم خفيف، لأن الديك لا ينام نوم مستقرا على الحبل لأنه قد يقع على الأرض، ولذلك يكون نائم لكن يأخذ قسطا من الراحة، يغمض عينيه لكن هو يحس بما يجري، إذا تحرك الحبل بالريح فإنه ينتبه. وأما المشكل هو حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم قام ولم يتوضأ. نحمله على النوم الخفيف الذي يظهر أنه نوم ثقيل لأنه قام نفخ، وكونه نفخ وهو مضطجع فإنه يستغرق في النوم. نعم. ها؟ من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال قائل: الأصل عدم الخصوصية، نعم، نقول الأصل الخصوصية، إلا أنه جاء في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني تنام عيناه ولا ينام قلبه، وإذا كان قلبه لا ينام فإنه يحس بما يخرج منه، ولذلك هو ليس كهيئتنا، ينام ويستقرق في النوم حتى يقوم فيصلي. ولذلك صلى النبي صلى الله عليه وسلم 5 صلوات بوضوء واحد في عام الفتح، ولا شك أنه نام بين هذه الصلوات، ومع ذلك ما أعاد الوضوء لأن عيناه تنام لكن قلبه لا ينام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: رؤيا الأنبياء حق، لأنه إذا رأوا شيئا فكأنما شاهدوه في الخارج. إذن لا تنازع أو لا اختلاف بين هذه الروايات، فكلها متفقة ولا ينقض بعضها بعضا. وحديث ميمونة وحديث ابن عباس في قصة مبيته عند خالته ميمونة محمول على الخصوصية. نعم. نعم. باب إسباغ الوضوء. فقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى. يمكن أن يؤخذ من هذا الحديث أن السنة أن يبقى الإمام في بيته إلى أن يحين وقت إقامة الصلاة، يعني الإمام ليس كغيره من الناس حتى أتاه المنادي قال: لا الصلاة، فيبقى في بيتي. أما غيره فيمكن أن يتقدم ليصلي ما شاء له أن يصلي، والإمام ينتظر. لكن الأولى أن نقول في ذلك تفصيل: إن كان حضوره في أول الأمر وأول الناس يزيد الناس نشاطا يتقدم، وإذا كان الناس فيهم نشاط وليسوا هم بحاجة إلى أن يتقدمهم الإمام في ذلك فإنه يتأخر لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. اقرأ. باب إسباغ الوضوء. فقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت: الصلاة يا رسول الله. فقال: الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناق كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. نعم. قال: باب إسباغ الوضوء. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. الإسباغ في لغة العرب هو التمام والكمال، يقال درع سابق يعني درع تام يعني شامل للبدن كله، لا يترك جزءا من البدن بل هو سابق. ومنه قوله تعالى: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. فالإسباغ هو الإتمام والإكمال، أسبغ الوضوء يعني أكمله وأتمه. وقال ابن عمر: إسباغ الوضوء الإنقاء. الإنقاء يعني أن يجعل جميع الأعضاء نقية ليس بها أوساخ ولا أدران. قوله: باب إسباغ الوضوء، يعني هذا باب وجوب إسباغ الوضوء، لأن إسباغ الوضوء واجب. لكن دل قوله صلى الله عليه وسلم دل قول ابن عباس أو أسامة قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب، دفع من عرفة يعني في حجة الوداع التي حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يحج قبلها ولا بعدها صلى الله عليه وسلم، حتى إذا كان بالشعب. الشعب هو المكان المنخفض بين جبلين وقال له شعب. حتى إذا كان بالشعب نزل فبال، نزل عن ناقته القصوى فبال عليه الصلاة والسلام، ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله؟ قال الصلاة أمامك. شوف الراوي حفظ أنه نزل ثم بال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، يعني ما توضأ وضوءا تاما. فقال له الصحابي يا رسول الله الصلاة، يعني ما دام أنك توضأت نصلي. فقال الصلاة أمامك. فركب، فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم وقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم وقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. هذا الحديث فيه دليل على أن الوضوء يكون بإسباق ويكون بغير إسباق، وفيه أنه لا يشرع للدافعين من مزدلفة أن يقفوا في الطريق، لأن هذا الوقوف في الطريق يؤذي الناس لا سيما في هذه الأزمنة التي كثر فيها الحجيج. وبعض الناس لا يتحرى السنة في صلاة المغرب والعشاء في مزدلفة، بل يصليها في الطريق فيوقع الضرر بنفسه ويشدد على نفسه، وفي نفس الوقت يخالف السنة. السنة أن تصلى المغرب والعشاء جمع تأخير في المزدلفة، إن أمكنه أن يصلي في المشعر الحرام صلى في المشعر الحرام، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان من مزدلفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، وجاء في مزدلفة وصلى في المشعر الحرام عليه الصلاة والسلام، وكل مكان من مزدلفة يعتبر من جملة مزدلفة، فيجوز في صلاة المغرب والعشاء مجموعتين. لكن قال الراوي قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أمامك، قال الصلاة أمامك. كان الرجل قال له يا رسول الله أسامة الصلاة، فقال الصلاة أمامك يعني في مزدلف، لكن النبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم بعد فترة صلى العشاء، فيجوز التفريق بين الصلاتين المجموعة إن كان ذلك فيه يعني ترفق بالناس وفيه تخفيف عليهم لا سيما مع التعب. يمكن يصلي المغرب ياخذ فترة ثانية يصلي شنو؟ العشاء. نعم. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة، منها رعاية النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأمة والرفق بها، لأنه لو صلى المغرب في الطريق لكان في ذلك فوضى وضرر وتزاحم يكون معه المشقة والتعب. وفي هذا الحديث أنه يجوز الفصل بين المجموعتين في جمع التأخير، لأن كل إنسان أناخ بعيره ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء. وفي هذا الحديث أنه لا أذان للصلاتين المجموعتين في مزدلفة، لأن أسامة لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا كان واقعا لنقله الصحابة، فلما لم ينقلوه دل ذلك على أنه لا يشرع. بل ذكر الإقامة، قال أقيمت الصلاة فصلى المغرب، لكن في غير مزدلفة يؤذن أذان واحد ويقام لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين، ولا يؤذن لكل صلاة. يعني إذا كان جمعنا ليلة المطر بين المغرب والعشاء نؤذن أذان واحد ثم نقيم للمغرب ثم نقيم للعشاء. يبقى السؤال الآن، هل يشترط نية الجمع عند الأولى؟ نعم، قال يشترط، وهذا الذي قال به جماهير الفقهاء، لكن القول الراجح أنه لا يشترط. يعني لو صلوا المغرب ثم نزلت المطر، فالصحيح أنهم يجوز لهم أن يجمعوا وهم لم ينووا الجمع عند الأولى، بل حصل موجب الجمع بعد صلاة المغرب. فالذين اشترطوا نية الجمع عند الأولى قالوا لا تجمع العشاء، بل نذهب إلى بيوتنا ونأتي والناس في مطر ونصلي العشاء في وقتها، لأنهم لم ينووا الجمع عند الأولى، بل حصل المطل بعد أن صلوا الصلاة الأولى. لكن الصحيح الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية ونصره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في فتاواه المسمات باختيارات الفقهية، قال والراجح أنه لا يشترط نية الجمع عند الأولى. كذلك لا يشترط بقاء سبب الجمع إلى الثانية، بمعنى أنه لا يشترط أن يتصل السبب الموجب للجمع حتى تنقضي الثانية. فإذا كان المطر نزل عند صلاة المغرب فنووا الجمع مثلا، أن يجمعوا المغرب والعشاء جمع تقديم، فلما صلوا ركعتين من العشاء وقف المطر، فإنه لا يقال يخرج من الصلاة ويصلوها في وقتها، لا، بل إذا حصل السبب الموجب فإنه كافر. طيب، ما دام هذه المسألة يبتلى الناس بها كثيرا نتكلم على فروعها ما دام أنها عارضة. كذلك في المطر الذي يبيح الجمع، ما هو المطر الذي يبيح الجمع؟ قال بعض العلماء المطر الذي يبيح الجمع هو المطر الذي يبل الثياب ويمنع الإياب، يبل الثياب ويمنع الإياب. وأما المطر خفيف سموه الناس شكشاكة ولا شكشاكة، هي خفيف، فهذا لا يجمع فيه عند بعض أهل العلم. لكن الصحيح أنه متى ما وقع يعني نزل المطر فإنه يبيح الجمع. وكذلك الطين يبيح الجمع، لأن الطين وخوض الطين فيه مشق. نعم، نعم. طيب، فإن قال قائل قد جاء في حديث بلال ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم، جاء في حديث جابر أن بلال أذن للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة مزدلفة وأسامة سكت، فمن نقدم؟ نقدم حديث جابر من جهتين. الجهة الأولى أن جابر هو أحفظ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحجته، ولذلك اعتمد أهل السنن وأهل الصحيح على روايته لأنه كان أضبط لحجة النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. السبب لأنه كان يقود راحلة النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقود الجمل، قال ولعابه يسيل على كتف لعاب الجمل، معناه كان أقرب الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو ضابط لحجته تمام الضبط، بحيث أنه إذا خالفه عبد الله بن عمر أو خالفه غيره من الصحابة فالعبرة بروايته لا برواية غيره. الأمر الثاني أن أسامة لم ينفي الأذان لكن لم ينقله وسكت، ولا شك أن من صرح فهو حافظ ومن سكت لم يحفظ، ومن حفظ حج على من لم يحفظ، وعدم العلم بالشيء ليس علما بالعدم، فتقدم رواية من صرح وهو جاهل. اقرأ. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. قال حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ. نعم. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. أراد الإمام البخاري رحمه الله بهذا الباب أن يبين أن الاقتصار على غسل العضو مرة واحدة يجزي، وأن ما زاد على ذلك فهو سنة، وأنه يجوز أن يكتفي الغاسل بغسل الوجه أو اليدين أو الرجلين مرة واحدة. وكأن البخاري يرد بهذا الباب على من كره ذلك وهم المالكية، فإنهم كرهوا الاقتصار على غسلة واحدة كما قال الناظم وكرهوا واحدة في الغسل إلا لعالم كذا في النقل. وصحيح أنه لا كراهة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، والإنسان إذا فعل فعلا يقتدي به أو يقتدي فيه برسول الله فلا يقال إنه أتى أمرا مكروها، بل أتى أمرا مشروعا ومسنونا. لكن الذي يغسل يديه أو يغسل وجهه أو يغسل رجليه لا بد أن يسبغ بالمرة الواحدة إسباغا كاملا، ويتعهد أسارير جبهته، وكذلك يتعاهد مغابن وجهه، وكذلك تحت مارنه والوتر التي تكون بين طاقتي الأذن، فلا بد أن يتعهد وجهه ويديه ورجليه تعاهدا كاملا حتى يسبغ بهذه الغسلة الواحدة. وأما إذا كان يخشى أنه لا يسبغ بها مثلا ليبوسة أعضائه أو لأنها تحتاج إلى شيء من المعاناة وإزالة ما عليها من الأوساخ، فإنه يأتي بغسلتين أو ثلاثا حتى يوعب العضو إيعابا كاملا. هذا خلاصة هذا الباب. اقرأ. باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا جرير عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن قريب عن ابن عباس يبلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي بينهما ولد لم يضره. نعم. قال: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. قوله: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع، العطف هنا من عطف الخاص على العام، لأن قوله باب التسمية على كل حال كافي، على كل حال يعني حتى في الجماع والوقاع، لكن قال وعند الوقاع فخصه بالذكر وعطفه على العام لمزيد العناية، لأن الناس في هذه الحالة قد يعني ينسى ويغفل عن التسمية إذا أراد أن يأتي أهله، فينسيه الشيطان التسمية. والتسمية عند الوقاع قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم مبينا لثمرتها وفضلها: أنه إن قدر بينهما في تلك الليلة ولد لا يضره الشيطان فهي حصن من الشيطان. فكان من دقة الإمام البخاري أن يقول: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع. ودائما إذا كان الشيء يحتاج إلى مزيد عناية فالشرع يعطفه على العام. قال تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم، هذا دخل فيه جميع النبيين، قال: ومنك ومن نوح، فعطف الخاص على العام. وقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت. ثم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. هذا من عطف الخاص على العام المشعر بمزيد العناية بهذا المعطوف. لكن قوله باب التسمية على كل حال فيه نظر. كيف ذلك؟ لأن الإنسان لا تشرع له التسمية في كل حال، صحيح؟ فلا يمكن أن يسمي عند قضاء الحاجة، ولا يمكن أن يسمي عند الأذان، وهنالك أشياء لا تشرع فيها التسمية، فيكون قوله باب التسمية على كل حال هذا ليس المراد منه الإطلاق، لأن التسمية لها مواضع معين مشروع. وقد اختلف العلماء في التسمية في الوضوء، هل هي شرط لكماله أو هي شرط لصحته؟ فذهب بعض العلماء إلى أنها شرط لصحته، فمن سمى في الوضوء قال بسم الله فوضوه صحيح، ومن لم يسمي فوضوه باطل. وقال بعض العلماء التسمية شرط للكمال وليست إيش؟ شرط صحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، أي لا وضوء كامل. وقدرها الظاهرية لا وضوء صحيح، وقالوا لا يصار إلى نفي الصحة، لا يصار إلى نفي الكمال مع إمكان القول بنفي الصحة، لأنه عندنا النفي ثلاثة: نفي الوجود، ثم نفي الصحة، ثم نفي الكمال. قال الشيخ ابن عثيمين في نظمه المشهور في القواعد: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. فلو قال لا خالق إلا الله، هذا نفي الوجود أو نفي الصحة؟ نفي الوجود، يعني لا خالق موجود غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم؟ ونفي الصحة كقوله لا وضوء لا صلاة بغير طهور، هذا نفي إيش؟ للصحة. لماذا لم نقل إنه نفي للوجود؟ يعني الإنسان ممكن يصلي من غير وضوء، ويوجد صلاة بغير وضوء، إنسان يتعمد الصلاة بغير وضوء توجد، لكن النفي للصح. وقوله لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هنا نفي إيش؟ الكمال. لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة بحضرة طعام. وقال ابن حزم من صلى والطعام حاضر فصلاته باطلة، لقوله لا صلاة بحضرة طعام. لكن يقول شيخ الإسلام تيمية إذا كان بلغ به الجوع أو العطش، ها بلغ به الجوع مبلغا عظيما لا يدري ما يقول، فصلاته باطلة كما قال ابن حزم. نعم، لكن ابن حزم يشترط الجوع الشديد، يعني لو جعان نفسه في اللكن وصلى فالصلاة باطلة. وهذا هو اللائق بظاهرية ابن حزم رحمه الله. ابن حزم له ظاهرية وجمود غريب. لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد قال الحرام هو أن يأتي فيبول مباشرة، أما إذا بال في إناء ثم صبه على البركة فإن هذا لا بأس به. قال لا تحرفوا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وهذا بائل وين؟ في الإناء، وما سكت عنه الشرع فهو عفو. أما كون يصب الإناء بما فيه من البول في الماء الدائم فهذا لا بأس به، لأنه لا يسمى بولا لا لغة ولا عرف. يعني زول حسي بال في معون وكباه وشفته أنت بقبة ليه البول في ليه في البركة، قال ابن حزم لا يصدق لغة ولا عرفا أن تقول بائل وقاعد يبول الآن. قال هذا صب، والنبي ما قال لا يصبن بل قال لا يبولن، وهذا جمود لا بعده جمود. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين. هو أن نقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لحينا وميتنا وغائبنا وشهيدنا وذكرنا وأنثانا. اللهم أرحم أخانا الشيخ محمد السيد برحمتك الواسعة، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، واكتب كتابه في عليين، واجعله من عبادك المخلصين. كما نسأله جل وعلا أن يجعل البركة في عقبه وأولاده وقراباته، ونسأل الله عز وجل يجزيه خيرا عما قدم، ونسأل الله يجمعنا به في عليين إن شاء الله جميعا وإياكم. وينبغي أن يعلم الناس أن الله سبحانه وتعالى كتب الموت على كل حي، قال تعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فالموت كائن وواقع بكل حي، وينبغي للحي أن يستعد له علما وعملا. أشرف مقام في هذا الدين أيها الإخوة مقام الدعوة إلى الله، ولذلك قال الله عز وجل ومن أحسن قولا، هذا استفهام استنكاري مشرب معنى النفي والتحدي. ومن أحسن قولا، كأن الله يقول أروني من هو أحسن قولا وأعظم مقاما وأعظم أثرا في الأمة ممن قام في مقام الدعوة إلى الله، لا أشرف منه ولا أفضل منه ولا أحسن مقاما منه ولا أعظم أثرا في الأمة منه، لأن الدعاة إلى الله عز وجل هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، يستنير بهم كل سائر إلى الله عز وجل. واجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالعلم والدعوة إلى الله شرف، ولذلك قال الله عز وجل مبينا فضل هذه الدعوة: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وأخبر في آية أخرى فقال في كتابه مبين عظم هذا المقام وعظم هذه المهمة، قال: ومن كان ميتا فأحييناه، ميتا فأحييناه أي بنور العلم والإيمان، وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها لا يستوي انقطع. فالدعوة إلى الله شرف عظيم وخير عميم، وأنفع شيء يلقى العبد به ربه أن يكون داعيا إليه ناشرا للخير بين عباد الله، يعلم جاهله ويصبر على مسيئهم، يبين الحق وينشره ويعليه ويوضحه، فيقول: هذا شرك وهذا توحيد، وهذه سنة وهذا بدعة، وهذا حلال وهذا حرام، وهذا طريق الخير وهذا طريق الشر، هذا أفضل منه لا يوجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد السفيه ولتأطرنه على الحق أطرا أو يوشك الله أن يضرب قلوب بعضكم ببعض. وقال عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى، من دعا إلى هدى، انتبه، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة والعياذ بالله كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص من أوزارهم شيئا. وفي قوله من دعا إلى هدى يعني إلى كتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف ومات على ذلك ينافع عليه ويدعو إليه ويبذل الغالي والرخيص في سبيله محتسبا للأجر من الله، يخلص دينه لله، لا يبتغي رياء ولا سمعة، من كان على هذا المنهج وعلى هذه الطريقة فإن الله عز وجل يكتب له أجره ويعلي مناره ويكتب له العاقبة في الدنيا والآخرة. فالدعوة شرف عظيم وخير عميم، تسلحوا بسلاح العلم وكونوا دعاة إلى الخير. من لم يجلس مجالس العلم لا يتخرج عالما، ومن حمل العلم فعليه أن يؤديه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بلغ عني ولو آية. وقال: نضر الله امرأة سمع ما قالت فوعاها اتفقها فيها فأدها كما سمعها فرب مبلق أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ونسأل الله عز وجل أن يرحمه ويغفر له ويقوي ساعد جميع الدعاة والعلماء والمشايخ الذين وفقهم الله لمعرفة الهدى وهم يقومون بنشره وتعليم الخلق والجهاد الباطل وأهله. نسأل الله عز وجل أن يقوي سعيدهم وأن يجمع كلمتهم وأن يجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. ونسأل الله عز وجل التوفيق والسداد ويجعلنا وإياكم هداة مهتدين ويأخذ بأيدينا إلى البر والتقوى، وصلى الله وسلم على محمد. أجيب على سؤالين أو ثلاثة. يقول: ذكر العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن البدعة الإضافية أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها إلى آخره، فما معنى قوله من جهة الأصل مع التمثيل؟ هذا السؤال. يقول العلامة الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عن البدعة الإضافية أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، واضح، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل لم يقم عليها إلى آخره. فهو عن القول من جهة الأصل. البدعة لابد نعرف البدعة. هو البدعة كل شيء ليس له مثال سابق. يقال أبدع الشيء يبتدعه ابتداعا وبدعة إذا أتى به على وجه غير سابق، يعني إذا أتى بالشيء على وجه مخترع ليس له مثال سابق. هذا تعريف البدعة لغة. وأما تعريفها في الشرع فهي طريقة في الدين، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد منها الزيادة في التعبد. هذا تعريف الإمام الشاطبي للبدعة، هي طريقة في الدين خرجت الطريقة في الدنيا كوسائل الاتصال ووسائل الكلام والميكروفونات وما أشبه ذلك، هذه كلها بدع، لكن بدع في الدنيا. أما البدع الشرعية هي البدع في الدين والإضافة في الدين ما ليس منه والإتيان بعبادة على وجه ليس له مثال سابق في الكتاب والسنة. طريقة في الدين مخترعة، يعني مخترعة مولدة ليس لها أصل مع من سبق ولم يجري عليها عمل الصحابة، مخترعة تضاهي الشرعية، يعني تضاهي وتحاكي الأمور المشروعة. عندنا عيد يوم الجمعة وعيد الفطر وعيد الأضحى، في عيد اسمه كريسمس، هذا إيش؟ يضاهي العيد الشرعي ويحاكي العيد الشرعي ويريد أن يحتفل الناس به كما يحتفلون بإيش؟ بعيد الفطر والأضحى. يقصد من ذلك الزيادة في التعبد، فمقصد المبتدع هو الزيادة في العبادة والإكثار من العبادة، لكن ذلك لا يبيح له أن يبتدع في دين الله ويتعبد لله بما ليس مشروعا. ثم قسم العلماء البدعة إلى قسمين، بدعة حقيقية وبدعة إضافية. البدعة الحقيقية هي البدعة التي ليس لها أصل في الكتاب والسنة وفعل الصحابة، كبدعة الاحتفال بالموالد، موالد الأنبياء، مولد عيسى ومولد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة إيش؟ حقيقية. أو الأذان والإقامة لصلاة العيدين، هذه بدعة إيش؟ حقيقية. وكالاحتفال بليلة النصف من شعبان وكصيام رجب، كل هذا بدعة حقيقية. البدعة الإضافية يكون لها أصل لكن خرجت في الكيفية والهيئة عن من السنة إلى البدعة. مثال ذلك إنسان يريد أن يؤذن لصلاة العشاء، الأذان مشروع ولا ما مشروع؟ مشروع، لكن يؤذن بتطريب، يطرب صوته بالأذان، أو يذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لكن بالموسيقى، يقول لك سبحان الله في كلام برن، سبحان الله مشروع لكن، أو يذكر الله ويتمايل، يقول لك ربنا قال اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم كذا، ده على جنوبكم، واحد استدل به، يقول لك دي ما جنابية بالجنب، عرفتم الآن البدعة الإضافية؟ أن يكون أصلها ثابت في الشريعة لكن في صفتها خرجت عن إيش؟ عن الشرع، فتكون بدعة لكن إضافية، يعني أضيف إليها وصف أو هيئة أخرجتها عن السنة. نعم. أيهم أغلب، البدعة الإضافية أو الحقيقية؟ الإضافية الحقيقية، والإضافية هي بدعة ويأثم عليها لكن تكون أخف من جهة أليس. نعم. يقول ما حكم الإنشاد الديني من غير دخول الآلات الموسيقية؟ الإنشاد الديني، الإنشاد الديني إذا كان يصرف الناس عن القرآن فهو مكروه أو حرام، والناس الآن يشغلوا به يعني مع الإنشاد، وبيهتم بالإنشاد أكثر من إيش؟ يقول لك دخل لي في البرنامج بتاع الكمبيوتر وانت عندك حاجة أحسن اسمع من ديك، والله جاي اسمع من دخل لي دي ودخل لي يمن الكمبيوتر كل إنشاد. ها، ودائما إيه يقول لك القرآن ده طبعا فيه تفاسير كثيرة، لكن الإنشاد ده يعني خفيف وفهم ويسير، وبذلك يعطل إيش الاستماع للقرآن، ولا يجعل لا يكون في قلبه محبة لسماع القرآن ويصرفه ذلك عن القرآن. ولذلك الإمام الشافعي سئل عن شيء من الإنشاد الديني كان موجود في زمان الإمام الشافعي يسمى التغبير، فسئل عنه الشافعي فقال أحدثه الزنادقة يصدون به الناس عن القرآن. أظن الإنشاد ذاك لو سمعت الليلة أفصح بيانا وأقرب إلى أصول الشريعة من الإنشاد الديني الليلة، وكثير من الإنشاد الديني لا علاقة له بالشريعة إطلاقا، وفيه من الشرك الصريح، وفيه من المخالفات، وفيه من الغلو في الصالحين ما هو ظاهر، فهذا لا يسمى إنشاد ديني، وتسميته إنشاد ديني كتسمية التمثيل التمثيل الإسلامي وكذلك الإنشاد الإسلامي وهكذا، لكله مالي وحقي. الناس يشربون، قال النبي صلى الله عليه وسلم سيأتي زمان يشرب الناس الخمر يسمونها بغير اسمها، يقول لك إنشاد ديني. زمان كان في حاجة كورة إسلامية برضو، زمان ثم أدركتها كورة إسلامية، فبعض العلماء سألوه عن هذا السؤال قال لا أصلا الكورة ليست كافرة حتى تدخل إليها أحوال فتكون إيش إسلامية. كيف كانت الكورة الإسلامية؟ يعني في الثانية ما مرت علينا أول ما يضرب الكورة يقول الله أكبر، وإذا دخلت عليه وقون يقول سبحان الله، والبلنتي مع أشياء زي كل هذا من الاستهزاء بآيات الله. يقول أرجو أن تبين لنا جزاكم الله خير حد عورة الرجل، وهل هناك خلاف في أن الفخذ والركبة عورة أم ليست بعورة، وأي القولين أرجح؟ نعم، العورة الرجل تختلف باختلاف نوع إذا كان المقصود الصلاة فعورة الرجل فيها في عندنا عورة إجزاء وعندنا عورة جزاء وثواب، أما عورة الجزاء والثواب يغطي جميع بدنه على منكبيه وعلى بطنه وصدره وظهره إلى ما تحت ركبتيه، ويلبس عمامة وملفحة وما أشبه ذلك لقوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد، وقال ابن عمر لما كان يرى متزينا ومتهيئا فيقولون إلى أين أبا عبد الرحمن، يقول إلى ربي، وفي رواية إلى الصلاة، فقال إني أحب أن أتزين لربي، فيلبس أحسن ثيابه ويذهب للصلاة. الناس الليلة لو في مؤتمر ولا في اجتماع ولا في كذا يقول لك لا لا الجلابية دي ما تمنع تاني غيروا لي، لا لا جيب لي التانية، لا بد ينقي أحسن لأنه يريد أن يظهر للناس على أكمل حال، أما يقف بين يدي ربي بالعراق وأحيانا بلباس قصير قد يكشف عن العورة أو يشف عن العورة، تقول له أنت مالك ماشي بالعراق، يقول لك أنت ما عارفني أنا ماشي وين، لا لا ما عارفه ما ماشي الصلاة لأن ألاقي رب العالمين. واحد ناقشوه بدل يستسلم للدليل قال ربنا ما شايفنا تحت القمصان شايف العراق بدون عراق ماشي، هذا كله ما فيه تعظيم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما عورته المجزئة التي لا تصح الصلاة إلا بها ما بين سرته إلى ركبته، وإذا ما غطى كتفينه صلاته عند الجمهور صحيحة ما دام أنه غطى العورة التي هي شرط في صحة الصلاة. لكن جاءت أحاديث ينهى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، ففي ناس بيصلوا الآن بفلاين حمالات وكلام زي ده، وكل ده ما لايق، لأنه لو قلنا له يا خش المؤتمر بفلين حمالات يقول لك أنا جنيت. طيب أنت خاشع على رب العالمين، أنت جنيت، أنت مجنون بإيش؟ بتسعة درجات فوق. ما دام تخش على الناس لا تقبل أن تدخل على الناس بهذه الصورة وتدخل على رب العالمين بهذه الصورة، أكيد أنت مجنون، مش مجنون مع الناس، مجنون هنا. آخر سؤال، ما حكم الصلاة خلف المرتجعة خاصة الطريقة التجانية؟ فقد سمعت فتوى من اللجنة الدائمة بأنهم كفار، نرجو التفصيل. الصلاة بحسب حال الإنسان، إذا كان صلاته صحيحة لنفسه تصح لغيره، وإذا كانت ليست صحيحة لنفسه لا تصح لغيره، دي القاعدة. دائما الزول لما يأخذ القاعدة ها بيرتاح ولا لا؟ بدل تقول فلان وفلان وديك وديك، أنت أخذ القاعدة العامة، من صحت صلاته لنفسه صحت ليش؟ لغيره، ومن بطلت صلاته لنفسه بطلت ليه؟ عشان كده المالكين يقولوا كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأمومين، إلا في سبق حدث ونسيانه وفي قضايا أخرى إن شاء الله تصلون إليها في حينها. بعدما تتخرج من البخاري في الغاز للبخاري والغاز للفقهاء، يعني مسائل مستصعبة يحصل بها تفهيم وإجلال بعض الحقائق الشرعية، نديكم لها بعد التخرج إن شاء الله. وصلى الله وسلم على